مرة وأنا ماشي في الطريق والله سبحانه وتعالى سيحاسبني على ما أقول، شفت واحد صاحبي، والله العظيم يا جماعة إذا نظرت إلى هذا الإنسان تيقنت أن جبال الدنيا كلها قد امتلأت بالهموم والأحزان وقد حملها فوق ظهره. مهموم، أول مرة في حياتي أشوفه كده. كان معايا في الدراسة، بعد كده قابلته، أنت عارف أنت، بسلم عليه بقول له مالك مالك كده، بكى بيقول لي يا شيخ أنا الهموم والأحزان أحاطت بي. قلت له طب احكي لي بس إيه اللي حصل. قال لي أنا التجارة بتاعتي خسرت وصحتي في النازل وما خطبتش وما عنديش شقة والدنيا عندي بايظة تماما. يعني شوف انت عارف انت اللي بيتمنى الارض تشقه وتبلعه، في ناس كده تلاقيها ماشية خلاص الهموم قد احاطت بها. والله العظيم يا جماعة انا نصحته نصيحة وبعدها ما عندش شفته الا بالظبط ممكن تقول بعد حوالي 80 يوم شهرين ونص كده تقريبا. المهم قابلته، انا نصحته نصيحة، قلت له ايه؟ قلت له شوف انا انصحك نصيحة هتعمل بيها. قال لي قول يا شيخ. هو بيعيط بيبكي، حتى انا حاسس ان هو مش مركز معايا. فبقول له ايه؟ بقول له انا عايزك تروح البيت وتنام بدري النهارده، وعايزك تقوم قبل الفجر، مش بساعتين بقى ولا 3 4 ساعات، قوم يا عم قبل الفجر بما تستطيع، لو ربع ساعه قوم كده صلي ركعتين وادعو الله عز وجل بهذا الدعاء، بس انا عايز الدعاء ده يخرج من قلب قلبك. قال لي قول. اقول ايه؟ قلت له عايزك تقول بالليل كده في جوف الليل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. دعاء جميل قوي. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وسبته ومشي، ما قلتلوش أكتر من كده. المهم بعد شهرين ونص قابلته، والله العظيم يكاد النور يخرج من وجهه. أول ما شافني مش أخبى عليك جه حضني كده وقمش هيلني من على الأرض، والله زي ما بحكي لك كده. تمام، بقول له خير كده، بشرني ايه اللي حصل. قال لي بص يا شيخ انا الوقت معايا كذا محل، كل محل واقف على رجليه بعد ايه، بعد شهرين ونص. بيقول لي وربنا رزقني بشقه جميله جدا جدا جدا، واللي اجمل من الشقه ايه؟ قلت له ايه؟ قال لي زوجتي، ربنا رزقني بواحده بنت حلال بتتمنى لي كل خير واهلها طيبين جدا وهيشلوني من الارض كده شيل. تمام، وبيقول لي انا كنت قلب الدنيا عليك وعمال اتصل بيك تليفونك مغلق. قلت له ليه؟ قال لي انا فرحي بعد اسبوع، عايزك بقى تيجي تتكلم في فرحي. بعد قد ايه يا جماعه؟ بعد شهرين ونص. انا بقول لك الفرج قريب جدا، بس الزم هذا الدعاء اللي هو بيقول ايه؟ يا حي بالله عليك، بالله عليك انت تقدر تعمل اي حاجه في طرفه العين دي؟ انت عارف يعني ايه طرفه عين؟ كده شايف ان انا بعملها دي طرفه عين، انت هتلحق تعمل حاجه؟ مش هتلحق تعمل حاجه في طرفه العين دي. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ان احنا نطلب من ربنا ان هو ما يسيبناش لنفسنا طرفة عين، لان لو سبنا لانفسنا طرفة عين نهلك ونضيع. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. نسأل الله سبحانه وتعالى في عليائه أن يصب علينا جميعا الفرج صبا صبا. اللهم أمين، وأن يرزقنا جميعا من حيث لا ندري ولا نحتسب.